أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا عزيز حد سمع لنا الفقرات السابقة، فقرات الله فيك. لا شك أن حفظ المتن هيساعد كثيرا على فهم معانيه، يعني عايزين الناس إن شاء الله تعالى تبقى حاضرة الذهن كما أنها حاضرة الجسد، وحاضرة الفهم كما أنها حاضرة العقل، ومعاه الكتاب وحافظ النص، بحيث أنه هو إن شاء الله تعالى يخرج من الدرس وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ووفقنا لختم هذا الكتاب، يكون فعلا درس العقيدة دراسة جيدة، وفهم ما يجب عليه أن يعتقده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، خالق بلا حاجة، وذلك لكمال غناه. خالق بلا حاجة وذلك لكمال غناه، وإنما خلق الخلق ليتعرفوا على جميل صفاته وعظيم إحسانه وينهلوا من فضله الذي لا انقطاع له، وهو غني عنهم. رازق بلا مؤنة، وذلك لكمال قدرته وسعة ملكه. رازق بلا مؤنة، وذلك لكمال قدرته وسعة ملكه. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق كلهم جميعا يوم القيامة، قال كما يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا. فكما أن الرزق في التو واللحظة يصل إلى الجميع، فهو سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة والملك الواسع أن يحاسب الجميع. فهو خلق الخلق لا لحاجة له، وإنما لحاجة الخلق له، ليتعرفوا على جميل صفاته وسعة فضله وجميل عطائه. وهو رازق بلا مؤنة سبحانه وتعالى لسعة ملكه وغناه وكمال قدرته. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو غني عن عبادته، فقد أطت السماء وحق لها أن تأط، أو وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك رافع أو ساجد منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، أو ملك أو إحدى الملائكة الذين يحملون العرش، رجله قد ساخت في الأرض السابعة وقد وضع العرش على قرنه أو على عاتقه. وقال أيضا في حديث آخر إنما بين شحمة أذنه إلى ترقوته مسيرة 700 سنة، أو 5000 سنة في رواية أخرى. هذا بس صفة ملك من الملائكة. ثم إن البيت المعمور في السماء السابعة تحجه الملائكة كما يحج أهل الإيمان البيت الحرام في الدنيا. لكن حج المؤمنين على الأرض لبيت الله إنما هو مرة في العام واجب عليهم، والطواف مستمر ليل نهار. لكن بيت الله المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، أي يحجونه أو يزورونه أو يطوفون حوله، لا يعودون إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 يخشوا لا يعودون إلى يوم القيامة. فكم عدد ملائكة الله؟ فعبدة الله تبارك وتعالى من الملائكة لا يحصون كثرة، وهو غني عن عبادة العباد فضلا عن غناه عن عبادة الملائكة سبحانه جل في علاه. فخلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه، لا لمنفعة تعود عليه ولكن لمنفعتهم هم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا ليعبدون أي إلا ليطيعون أو إلا ليوحدون سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والفقر هنا لا يعني الفقر المعهود عند عامة الناس، يعني قلة الإيه؟ قلة العرض أو قلة المال، لا، بل أنت فقير إليه في كل شيء. فنفسك الذي يخرج ويدخل لا دخل لك أنت به، فهو بإذن الله يدخل وبإذن الله يخرج. حركتك أنت لا تستغني عن الله، فهو الذي يخلق فيك فعل الحركة. أنت لا تستغني عن الله في النظر ولا في السمع ولا في الحركة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في دقات القلب ولا في السمع ولا في البصر ولا في النفس ولا في أي شيء، بل إن كل جزئية في جسدك لا تستغني عن الله. فمعنى أنتم الفقراء إلى الله يجب أن تأخذ بالمعنى العام الشامل، الفقر الذي لا غنى معه قط إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. واعلم أن الرزق أخي الحبيب لا يقتصر على الطعام والشراب، ولا يقتصر على اللباس، ولا يقتصر على الصحة، بل كل ما تعطاه هو رزق من الله، وكل يأخذ من رزق الله على قده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وليس سعة الرزق من سعة العرض الذي تملكه، وإنما رزقك هو ما أكلته لتقيم به الأود، وما سترت به عورتك، وما أمنت به من الوحش واللص وغير ذلك. إذا أصبح ابن آدم عنده قوت يومه آمنا في سربه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا، فقد حيزت له الدنيا. فالدنيا كلها لو ملكتها مش هتاخد منها الا التلاته دول: طعامك ولباسك وصحتك ومأمنك فقط، اما سوى ذلك فسوف تتركه للورثة، ثم يتركه الجميع لوارث السماوات والارض سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. غالبا الناس لا يلتفتون إلى رزق الله تعالى إلا إذا نقص الطعام، ساعتها يقولوا احنا ايه محتاجين ندعو الله أين الرزق. لكن الأمر أوسع من ذلك، ولكن الله خاطب القوم بما يفهمون، وهو يطعم ولا يطعم. فكم من فم أطعمه وهو غني عن الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. العبارة الأولى لكمال غناه: لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لكمال غناه سبحانه وتعالى. والعبارة الثانية: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لكمال عزته سبحانه وتعالى، فهو العزيز. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وذلك لكمال لسعة ملكه سبحانه وتعالى وكمال غناه. ويقول: وقوله بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة، أي لا يثقله هذا الأمر ولا يتعبه، بل أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر عنده كلام، عذابه كلام، عطاؤه كلام، منعه كلام، عزه للخلق كلام، ذله للخلق كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، تفهمه من قوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، لكمال قهره جل وعلا فهو مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، لكمال قهره وقدرته وعزته وتمام ملكه سبحانه وتعالى. باعث بلا مشقة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أرأيتم كيف يكون بدء الخلق صعبا على أي خالق، على أي صانع في أي صنعة من الصناعات، كيف تكون في بدء الصنعة عنده فيها مشقة؟ أظن أنه إذا أراد أن يعيد تصنيع هذه الآلة مرة أخرى فستكون بأيسر ما يكون. هذا في الخلق، أول سيارة مثلا صنعت، أول كرسي صنع، أول صاروخ صنع، أول كذا وكذا، كان في مشقة وتغيير وتبديل وتجريب إلى آخره. لما يجي الصاروخ ده أو الطائرة دي يحصل لها عطل أو يريد أن يصنعه مثلها، الأمر يبقى سهل ولا لا؟ على مثال سهل، سهل. ولكن الله تبارك وتعالى ليس عنده شيء صعب، فأول الخلق كآخره، وأول مخلوق يخلق كبعث المخلوق، وإعادة جميع المخلوقين كخلق جميع المخلوقين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وذلك بكمال قدرته جل وعلا ويسير الأمر عليه، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا مسألة أراد أن يناقشها وهي مسألة الموت: هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ أو بمعنى آخر، هل الموت ده عرض ولا عين؟ الموت عرض ولا عين؟ يعني إيه برضو صفة وجودية؟ يعني الموت ده شيء محسوس ولا شيء غير محسوس؟ معنى يعني، هل هو عرض يعني معنى ولا عين يعني شيء محسوس؟ يوم القيامة سنرى الموت عيانا، سواء كنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم أو كنا من أهل النار نعوذ بالله من ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يأتي بالموت أو يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فكلهم يقولون نعم إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال حين ذاك لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. عند ذلك ييأس الكافر يأسا لا نجاة له من العذاب به، ويفرح المؤمن فرحا أو أهل الجنة فرحا لا انقطاع معه لنعيم الجنة. يقول الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقه. الفلاسفة بيقول الموت عرض من الأعراض ومعنى من المعاني، لكن القرآن كذبهم فقال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شوف شوف شوف عجز الآية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فاسمه العزيز قابل خلقه للموت والحياة، واسمه الغفور قابل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن كمال عزته جل وعلا خلق الموت وخلق الحياة. فالموت مخلوق وإن كنا لا نراه أو لا نشعر به إلا كعرض من الأعراض أو لا يشعر به إلا من فاجأته الوفاة، فيشعر بالموت يتسرب إلى داخلته ويشعر بروحه تنفذ من بين أعصابه حتى تخرج ويتبعها البصر، فيأخذها ملك الموت فيضعها في الكفن إما من أكفان الجنة أو أكفان النار، ثم تصعد بها الملائكة إلى بارئها كما في حديث البراء ابن عازب. يقول والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. يبقى الموت لو كان عدم ما يبقاش مخلوق، كيف يقال للمخلوق عدما؟ وقد جاء في الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح يعني مليح، فيذبح بين الجنة والنار الحديث. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، يعني بيقول الموت خلقه الله وهو بالنسبة لنا في الدنيا الآن عرض، أما يوم القيامة فسوف يقلب الله هذا العرض إلى عين مرئي، شيء مرئي محسوس يراه الجميع وهو على كل شيء قدير، كما ورد في العمل الصالح. فعملك الصالح أنت الذي تعمله هذا يؤتى به أو يأتي لك وأنت في القبر، وعمل الكافر والفاسق والعاصي يأتي أيضا له وهو في القبر، إما صالحا وإما غير صالح. فالصالح يأتي على صورة إيه؟ رجل حسن الهيئة أبيض الثوب جميل الريح. والعمل السيء أو عمل القبيح يأتي على صورة رجل نتن الريح نتن الثوب قبيح المنظر، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن الكريم أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أيضا أنها توضع في الميزان، يعني قراءة العمل الصالح يأتي صاحبه على هيئة الشاب الحسن الصورة، العمل الصالح أو قراءة القرآن تأتي يوم قراءتك للقرآن، يعني عملك الصالح من قراءة القرآن يأتي يوم القيامة على هيئة أو صورة الشاب الشاحب اللون. من أنت وأنا القرآن؟ أنا لضيعتني، أنا الذي كنت تقرأني ولا تعمل به. وإذا كان يعني تقرأه وتعمل به وتدعو به وتصبر على أوامره وتنتهي عن نواهيه فإنه يأتي في صورة حسنة جميلة. أي قراءة القارئ، يعني قراءة القارئ تأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، مش القرآن نفسه اللي بيمثل، وإلا فالقرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله تعالى. وأيضا ورد في مجيء الأعمال يوم القيامة، أو أن الأعمال توزن يوم القيامة قيامة في الميزان، قال صلى الله عليه وسلم أنها توضع في الميزان، يؤتى بعمل الرجل ويوضع في الميزان. طب العمل ده عرض، فكيف يكون له ثقل؟ قال يكون له ثقل يوم القيامة، فالعمل يوضع في الكفة ويكون له ثقل. والأعيان التي هي تقبل الوزن دون الأعراض، يبقى مدام العمل هيتوزن، العمل هيأتي في صورة شاب شاحب أو شاب حسن، الموت الذي سيأتي على هيئة كبش، كل ده عرض ولا عين؟ أعيان. والعين ليست بعدم، والعين تحس كما أنها توزن كما في الأعمال. وورد في سورة البقرة وآل عمران، يعني جاء حديث فيهما، أنهما يوم القيامة يأتيان كأنهما غيايتان، أي أو غمامتان، أو كطير صواف، فرقان من طير صواف. يقول عليه الصلاة في الحديث يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فرقان يعني زي فريقان، مجموعتين من من الطيور تأتي شكلها جميل، تأتي فيستظل صاحبهما بهما يوم القيامة من حر الشمس. وأيضا في الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، ما هو قال بقى في القرآن أيضا إليه، والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى، يعني فيما بعد سيشرح مسألة البعث والنشور، وإلا فسبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، كما قال جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، باعث مميت بلا مخافة، أي أنه سبحانه وتعالى من كمال قهره هو لا يخاف، يميت هذا ويحيي هذا، يدمر هذا ويقيم هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله لكمال ملك سبحانه وتعالى وعزته وقهره. فهو سبحانه وتعالى يميت الإنسان أو الملك أو الحيوان ولا يخاف، وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة حينما يقول عليه وسلم في الحديث كيف أضحك وقد التقم صاحب الصورة الصور وحنى جبهته شاخصا ببصره إلى العرش منتظر متى يؤمر فينفخ، ثم بعد ذلك ينفخ ملك الموت فيموت من كان على وجه الأرض، ثم بعد ذلك يموت الجن وتموت الملائكة، ولا يبقى إلا الملائكة كإسرافيل وميكائيل وجبرائيل وملك الموت وحملة العرش، فيأمر المولى عز وجل بموت ميكائيل وبموت جبرائيل وبموت ملك الموت وبموت حملة العرش، ثم بعد ذلك يأمر بموت إسرافيل الذي ينفخ في الصور، قال وليموت إسرافيل، فيموت إسرافيل ولا يبقى أحد، وينادي المولى عز وجل على الخلق وليس لهم حس، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا هنا إماتته لهذا وإحياؤه لهذا لا خوف ولا وجل ولا مشقة لكمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال قهره سبحانه وتعالى، بل كلهم عبيده. وقول المؤلف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هنبدأ بقى من هنا، هنخش في كلام تقيل شوية، عايزين نركز وندرك المعاني المراد. واحنا عارفين ان الشيخ حينما ألف هذه العقيدة وحينما شرحها ابن ابي العز كان في واقع يموج بالفلسفة من ساعة الدولة العباسية احنا عارفين، وفتحت ابواب حرية الفكر والاتيان بكتب الفلاسفة اليونان والاغريق وغيرهم، وبدأت هذه الكتب تترجم ويظهر ما فيها، فبدأ العك والخبط والخلط بين الحق والباطل منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا. لا تفتح هذه الأبواب على قوم إلا ضلوا ولذلك بابا الفاتيكان عندها حين ذاك، بابا روما حين ذاك لما سمع أو بعث له برسالة أن الدولة العباسية بتطلب الإفراج عن بعض الكتب، كتب اليونان والإغريق وكده، علشان يترجموها ويتسقفوا، وكانوا خايفين للبابا يرفض، فالبابا يعني وافق وقال والله لا تدخل على قوم إلا ضلوا. وبالفعل ما ظهر الضلال في الأمة الإسلامية إلا بعد دخول هذه الفلسفات والخزعبلات والسفسطة التي أفسدت ولم تصلح. فالشيخ بيرد على هذه الفلسفات وهذه الانحرافات بأسلوب سهل إن شاء الله تعالى هنشوفه، وببساطة قوي هنعرف المراد منه. بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. الله، ايه صفات الذات وصفات الفعل؟ هنشوف دلوقتي. ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها، ما يجوز ابدا ان احنا نقول ده كان قبل كده. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. صفة الذات مثلا صفة السمع، صفة البصر، صفة اليد، صفة القدم إلى آخره، هذه كلها صفات إيه؟ صفات ذات. صفة الفعل زي صفة الكلام، صفة الخلق، صفة الإماتة، صفة الإحياء، كل ده متعلق بالمشيئة، صفة فعل، صفة المجيء، صفة النزول، صفة الاستواء، صفة الطي إلى آخره. يقول أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. يبقى لما تقول أن هذه الصفات أصبحت ولم تكن، إذا كأنك وصفته إيه؟ بالنقص، ثم قلت وطرأ الكمال عليه لطروء الصفة الفلانية، هذا بلا شك باطل. فصفاته أزلية كذاته جل وعلا، فالذات أزلية والصفات أزلية، والحديث عن الذات كالحديث عن الصفات. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية، صفات الفعل صفات الاختيارية هذه متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة يعني يخلق متى شاء، يرزق متى شاء، يتكلم كيف شاء، متى شاء، بما شاء، مش كده؟ يبقى دي اسمها صفات فعل أو صفات اختيارية. فهذه الصفات متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالمشيئة. وهذه إنما يعني الصفة أصلا موجودة أزلا، وإنما تحدث كلما تجددت مشيئته في مسألة. فمشيئته أن يخلق هذا فخلق، فدي اسمها إيه؟ صفة اختيارية أو صفة متعلقة بالمشيئة. هل صفة الخلق دي أحدثت الآن ولا هي موجودة في القدم؟ موجودة في القدم، كل الصفات موجودة في القدم، ولكنها متعلقة بالمشيئة. متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. وتعلقها بالمشيئة لا يرد على أنها كانت قبل أن تحدث أو توجد بعض آثارها الآن، بعد آثار الصفة دي الآن لا يرد على أنها كانت إيه؟ موجودة في السابق. يقول: لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية، لأن صفات الفعل صفات اختيارية متعلقة بإيه؟ بالمشيئة ونحوه. زي إيه صفات الفعل صفات اختيارية؟ كالخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا الخلق هو حادث هو، لكن هو سبحانه وتعالى إيه؟ خالق قبل أن يخلق هذا الخلق. وإنما تعلقت هذه الصفة بالإيه؟ بالمشيئة، فهو إذا شاء خلق وإذا شاء لم يخلق. والتصوير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والإحياء والإماتة سبحانه وتعالى، والقبض والبسط، والطي، طي في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، او كطي السجل للكتب، زي بالظبط الكتاب كده لما تيجي تقفله ده اسمه السجل، اصلا ده اسمه سجل، والمكتوب جوه ده اسمه الكتاب. فلما اقول كده طويت السجل على الكتاب يبقى اغلقت ليه السجل كده، كطي السجل الكتاب. هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو واقف على المنبر لما قرأ المولى قول المولى عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: يطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه ويقبض الأرض بقبضته، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض، ويهز رسول الله صلى الله عليه وسلم يده هكذا ويرتجف به الإيه؟ المنبر، وهو يقول هذا في القول. يعني طي سجل الكتاب، هذا يعني كطي الكتاب الذي إيه؟ الذي في يدك هذا، ف طي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما في الكون كله مما رأيت وما لا ترى وما عرفت وما لم تعرف، يسير على الله تبارك وتعالى كطي السجل للكتاب. هذه صفة الطي. والاستواء أي على العرش، والإتيان الرحمن على العرش استوى، يوم يأتي والإتيان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي الجبار جل وعلا للفصل بين خلقه، والمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، والنزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي أو فيقول، والغضب إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وفي قوله تبارك وتعالى: إن رحمتي تسبق غضبي، والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول. كل الصفات اللي احنا ذكرناها دي اسمها صفات ايه؟ صفات فعل او صفات اختيارية لتعلقها بالمشيئة، لتعلقها ايه؟ بالمشيئة. وان كنا لا ندرك كنها وحق كنهه وحقيقته التي هي تأويل كن وحقيقة هذه الصفات يعني التي هي تأويل هذه الصفات. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. احنا المطلوب منا ايه؟ آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده. هذا المطلوب مننا، كل ما جاء عن الله أو عن رسوله وجب علينا أن نؤمن به. لا ندخل في ذلك بعقولنا متوهمين ولا بآرائنا مفسرين. نقف حيث أوقفنا الله ونفهم ما أراد الله تبارك وتعالى أن نفهمه، ونسكت في الوقت أو في عند الكلام الذي أمر الله أن نسكت عنه، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ولكن أصل معناه معلوم لنا، أصل المعنى اللغوي معروف، أصل الاستواء مثلا العلو أو الارتفاع ده في اللغة ماشي. أصل المجيء المجيء، يعني أنت حينما تسمع هذه الصفات فعندك معنى مركوز في الذهن، لكن احنا قلنا هذه المعاني إنما أنت عرفتها من إيه؟ من المحيط الذي تعيش فيه، والله تعالى بخلاف ذلك. ولذلك قلنا كل صفة من هذه الصفات نحط جنبها قول مولى عز وجل إيه؟ ليس كمثله شيء، لكن المعنى معروف عندنا، المعنى معروف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يقول قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، سئل كيف استوى، شوف السؤال حينما تقول هل استوى الرحمن، ده سؤال صح، يجيبك القرآن وتجيبك السنة، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى الرحمن؟ هذا السؤال لا نعرفه، لم يأتي لا في الكتاب ولا في سنة، ولا يستطيع أي عقل بشري أو عقل نبوي أو عقل رسول أو عقل ملك أن يدرك كيفية استواء الله على العرش. فالاستواء معلوم، الاستواء علم من الكتاب والسنة أن الله استوى، أو قيل أن الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى عند الناس أن كلمة استوى يعني على أو ارتفع، على أو ارتفع. والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، مجهول لنا، إنما بالنسبة لله الله تبارك وتعالى أعلم بكيفية استوائه. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. سؤال عن ايه؟ عن الاستواء ولا كيفية الاستواء؟ كيفية الاستواء، فلا يجوز السؤال عن الكيفية، والسؤال عن بدعة، والإيمان به واجب. قال الإمام أبو حنيفة لو قال رجل لا أدري الله في السماء أم في الأرض كفر، كفر، لأن الله قال أأمنتم من في السماء، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، إلى آخره من الآيات التي بيّنت أن الله تبارك وتعالى في السماء، أي على السماء، مستو على عرشه، بائن عن خلقه، يمعهم بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، أحوال زي الإماتة والإحياء والرزق والمنع والبسط والقبض إلى آخره، بتحدث في وقت دون وقت، تحدث لإنسان دون إنسان، تحدث لمخلوق دون مخلوق، إذن هي متعلقة بالإيه؟ بمشيئة الله تعالى، كما في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى غضب قبله ولا بغضب شيء، غضب لكن مش زي الغضب ده، ولم يغضب بعده مثله. الغضب بتاع يوم القيامة ده نوع جديد خالص، غضب لما يحمل الخلق من المظالم، غضب لما تظهر من أفواه الكافرين من أقوال توردهم نار الجحيم إلى آخره. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا الغضب حدث يوم القيامة أو يحدث يوم القيامة ولن يحدث قبله مثله ولن يحدث بعده مثله لتعلقه بالإيه؟ بالمشيئة. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. ليه؟ لأن أصل الغضب موجود، مش ربنا كتب في كتاب فقد وضعه عنده على العرش إن رحمتي تسبق إيه؟ يبقى صفة الغضب موجودة، لكن ربما يغضب على هذا دون غضبي على هذا، وربما يغضب على هذا أعظم من غضبي على هذا، وربما وربما وسيغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ولا يطلق عليه أي على هذا على هذا الغضب أو على هذه الصفة أنه حدث بعد أن لم يكن. ليه؟ لأن صفة الغضب أصلا. تعال نضرب مثال. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له إنه حدث له كلام؟ يعني واحد أصلا بيتكلم ناطق وبعدين طول النهار النهارده ما اتكلمش ساكت، وجيت تاني يوم اتكلم يقول الحمد لله أهو عرف يتكلم أو حدث له الكلام، أو نقول تكلم تكلم بس لا الكلام لم يكن حادثا له او جديدا عليه او صفة لم تكن قبل اليوم غير موجودة واصبحت موجود، لا ده هو متكلم لكنه تكلم بعد سكوت او تكلم اليوم وكان متكلما بالامس فلا يقال ابدا انه حدث له الكلام. ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر او الخرس، طفل صغير مثلا عنده سنة او شهور او ما شابه ذلك، او واحد اخرس وفجأة ام اتكلم، نقول ايه؟ حدث له الكلام. ليه؟ لانه لم يكن قبل ذلك ايه؟ متكلما. يبقى هنا اذا لم يكن متصفا بالصفة ثم اتصف بها نقول حدثت له الصفة. اما اذا كان متصفا بالصفة ولكنه يظهر او تظهر اثار هذه الصفة وقتما شاء وحسبما يريد لا يقال ابدا ان الصفة حادثة. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالخرس والصغر ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. متكلما بالقوة يعني هو أصلا فيه قوة الكلام لكن هو ساكت مش عايز يتكلم، ماشي؟ يبقى ما سكت لآفة وإنما سكت لعلة أو غاية وتكلم لعلة أو غاية، سكت بمشيئة وتكلم بمشيئة لا لآفة منعته عن الكلام ولا لأنه غير متصف بصفة الكلام قبل ذلك. يقول فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. يبقى ما تكلمش ما بيتكلمش ساكت يبقى اسمه متكلم بالقوة، اذا اتكلم يبقى متكلم ايه؟ بالفعل. ده فعلا اتكلم، ده اللي احنا بنقوله كده، ده فعلا ايه؟ اتكلم. يبقى هو متكلم ولا مش متكلم؟ امال ايه اللي كان مسكته؟ قال لك لهدف وغاية. هذا في البشر مش كده؟ واحد مثلا قاعد سكت يوم ولا اتنين ولا صمت عن الكلام اسبوع وبعد كده اتكلم، قال لك ده كان ايه؟ ده متكلم ولا كان اخرس؟ قال لك متكلم، كان فيه قوة الكلام ولكنه سكت ليه؟ لهدف. سكت لهدف وتكلم لهدف. وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته بالكتابة. يقول لك فلان ده كاتب. كاتب يعني ايه؟ اجار كتب، ماشي؟ طب واحد قاعد مثلا سنة ما يكتبش وبعدين مسك الكتاب قال له اكتب، يكتب ولا ما يكتبش؟ هو كاتب اصلا لكنه كان ممتنع عن الكتابة هذا العام لهدف ثم كتب لهدف فإذا هو متصف بالصفة، وإن كان لا يزاولها في الوقت والتو إلا أنه متصف بها، ولا يقال له إذا ما رسى أو كان هناك أثر لهذه الصفة أنه يعني حدثت له الصفة، إنما هنا الصفة موجودة بالقوة وحادثة بالفعل. خلي بالك بقى، دائما أهل الضلال عشان يضلك يجيب لك مصطلحات غريبة أو كلمات مجملة، والكلمات المجملة دي تحمل معنى حقا وتحمل معنى باطلا. أهل السنة والجماعة لا يلتفتون قط إلى الكلام المجمل إلا إذا سألوا قائلة ماذا قدس شيء من مخلوقات المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، ده كلام جميل جدا بتقول بيه، بيقول بيه ايه اهل السنة والجماعة، بيقول بيه اهل الحق جميعا. وان اريد من قوله ان حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى محال او منفي، ان اريد به نفي الصفات الاختيارية من انه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء، ولا انه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. فهمنا؟ يبقى هنا اهل الضلال دائما يأتوا بأفواه مجملة، زي مثلا ايه، واحد في مسجد مثلا ولقى المؤذن راح مؤذن، وبعد ما اذن ام قال ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اول خلق الله وخاتم رسول الله، وقعد ايه يقول القصيدة الطويلة دي. فقام واحد قام انكر عليه صاحبنا ده، يجي بعد الصلاة يقول ايه شفته اهو السنة ما بيحبوش الصلاة على النبي، مش عايزيننا نصلي على النبي، وهم اهل الضلال كده يضربون الحق بالباطل. لو قلت له لا تقرأ القرآن قبل صعود الخطيب المنبر يوم الجمعة يقول لك ايه ده السنة ما بيحبوش قراية القرآن، قراءة القرآن عند السنة حرام. وهل ده هو ده المعنى المراد من كلامنا؟ لكنهم ارادوا بهذا الكلام يشوشوا ويصدوا الناس عن سبيل الله. نقول له اما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من اعظم القربات الى الله. قال الله تبارك وتعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قال له الصحابي الجليل اجعل لك كل صلاتي، قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ماشي. لكن الصلاة على رسول الله دبر الاذان جهرة كأنه قطعة من الاذان بدعة منكرة. يبقى نيجي نقول له تعالى قل لنا ايه المراد بان السنية ما بيحبوش الصلاة على النبي، فيقول ايوه بعد ما بأذن بقول كذا كذا كذا. قال لك لا، هم مش قصدهم ان ما بيحبوش الصلاة على النبي، هو قصدهم ان الصلاة على النبي في هذا الموضع بدعة منكرة لم يأمر به رسول الله، ولم يفعله بلال، ولم يفعله احد من صحابة النبي، ولا من التابعين ولا تابعين الى يوم القيامة، ولا قال به احد من الائمة المعتبرين كالائمة الاربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد و و و الى اخره من الائمة المعتبرين، مفيش واحد منهم قال الكلام اللي انت بتعمله. التاني باب قراءة القرآن، بيقول له ان قراءة القرآن فواجبة على كل مسلم بحسب الاستطاعة. قال تعالى ورتل القرآن ترتيل، لو استطاع ان يقرأ قل الله عنه خلاص مش قادر يقرا لي، زي الرجل اللي جاي الناس قال يا رسول الله اقرئ لي شيء من القران، قال له اقرا البقره، قال لا استطيع، ايه لا عمران لا استطيع، لا الى اخره، حتى وصل الى سوره الايه الزلزلة فأقرأه سورة الزلزلة فحفظها وذهب وقال أيحاسبني الله تبارك وتعالى على الذر وبقى خائف ومرعوب وقال لا أزيد على هذا ولا أنقص وأخذ سورة الزلزلة فهذا واجب عليه قراءة سورة الزلزلة على قده فقراءة القرآن واجب على كل مسلم أما حفظ القرآن فهي واجبة على الكفاية وقراءة القرآن مستحبة في كل وقت إلا في ركوع أو في سجود فلا يجوز ها؟ ما تيجي أنت بقى دلوقتي تقرأ القرآن قبل صعود الخطيب المنبر نقول له الوقت الذي تقرأ فيه القرآن لم يثبت عن رسول الله نفعله أو صحابات الكرام أو إلى آخره ففعلك هذا في هذا الوقت هو البدعة المخالفة أما قراءة القرآن فهي من أحب الأعمال إلى الله لا لا لا قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة هنا اللي هو القارئ اللي بيقعد ويقرأ والناس عايز تسمعه أو يحط الراديو يشغلوه والناس عايز تسمع لكن أنت حينما تدخل إلى المسجد يوم الجمعة لك أن تنشغل بأي طاعة من صلاة صلي بما شئت حتى أصعد خطيب المنبر فإذا صعد خطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام اقرأ القرآن إن شئت سبح إن شئت دارس أنت وأخاك الذي بجوارك مسألة من الفقه اجلس ساكتا صامتا فأنت في صلاة ما دمت في المسجد لم تحدث أو تخرج لكن القراءة قراءة القرآن في المذياع ومقرئ يقرأ والناس تقعد تسمعه في يوم الجمعة فهذه لم تثبت عن الوصل نقول بقى عشان يعني احنا كنا بندرب المثالين دول عشان بنبين ان اهل الضلال يأتون بالالفاظ المجملة ويقصدون من ورائها معاني باطلة فأهل السنة والجماعة يقولون لهم قفوا بينوا لنا ما تريدون من هذه الألفاظ فهم من ضمن ألفاظ مجملة نفي حلول الحوادث في الرب تبارك وتعالى نقول هذه الجملة جملة سليمة لكن ماذا تريدون من ورائها إن كنتم تريدون نفي حدوث الحوادث في الذات المقدسة أو شيء من مخلوقاته المحدثة تحدث فيه أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن هذا معنى جيد أما إذا أردتم من وراء جملتكم هذا نفي الصفات الاختيارية وأنه لا يستوي على عرشه ولا يجيء يوم القيامة ولا يطوي السماء كطي السجل ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا ولا ولا ولا إلى آخره من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته فهذا معنى باطل ونفي باطل لا نقول به أيضا بيقولوا إيه أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك واحد سني واحد مبتدع قاعدين فالمبتدع أي الجملة الأولانية نفي حلول الحوادث في رب تبارك وتعالى فالسني ده كلمة جميلة يقولك ماشي موافقين وبعد كده على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل لأنه أمات الحي أحيا الميت رزق هذا منع الرزق عن هذا فقال أن هذه صفات اختيارية متعلقة بالمشيئة حدثت بعد أن لم تكن يبقى إذن هذه من فيه نقول له لا هي حدثت بعد أن لم تكن ولكنه كان موصوفا بها أثر الصفة هو الذي حدث لكنه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة أزلا فلم تحدث له صفة ولم تحل فيه حادثة يقول فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معنى وكذا مسألة الصفر حاجة تانية بقى يبقى قلنا المسألة الأولانية مسألة حلول الحوادث في الرب تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يقولون بها ويثبتون أنه لا تحدث حوادث في الذات المقدسة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن وهو سبحانه وتعالى له من الصفات الاختيارية والفعلية كذا وكذا. أما أهل الضلال فيقولون هذه الكلمة ويقصدون بها نفي الصفات الاختيارية. مفهوم الكلام؟ نيجي حتى كمان بيقولوها برضو أهل الضلال، يقولون الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، لا هذا اللفظ مجمل، لما أقوله صفات الله تبارك وتعالى أي صفة من صفات الله هي زائدة عن الذات أم هي الذات؟ نقول له هذا اللفظ لفظ مجمل. وكذلك لفظ الغير، هل الصفة غير الذات ولا الصفة هي الذات؟ يقول فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. يعني ايه الكلام ده؟ هيشرح، خد بالك من الحته اللي جايه. ولهذا كان ائمه السنه رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه غير، يعني ما كانش بيقولوا على صفات الله انها غير الله، ولا بيقولوا اما الصفات هي الله ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. يعني إيه؟ إطلاق الإثبات يعني إثبات أن الصفات غير الذات، إطلاق الإثبات يعني إثبات أن الصفات غير الذات، ما كانوش بيقولوا به، ولا كانوا بيقولوا العكس، إطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو يعني أن الصفات هي الذات، فلم لا ولا كانوا بيقولوا دي ولا كانوا بيقولوا دي، لأنه معلوم أن الصفات صفة للذات، فلا يمكن بحال من الأحوال أن توجد صفة في ذات في الخارج ليس لها صفة. احنا ضربنا مثال قبل كده، لو قلنا إنسان لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يمشي لا يقوم لا ينام لا يتزوج لا يأكل لا يشرب لا يتنفس، لا لا لا، مش كل دي كانت صفات دي؟ لو نفينا الصفات دي عنه تبقى دي ذات؟ عدم. ولذلك الإمام ابن تيمية قال إيه؟ المعطلة عبدوا إيه؟ عبدوا عدم، والمشبهة عبدوا صنم. المعطلة عبدوا عدم يعني ايه؟ يعني جردوا الذات الالهية من كل الصفات، فأي ذات في الخارج لا صفات لها لعدم. والمشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه وقالوا كل صفة موصوف بها الخلق هي صفة لله، أو كل صفة لله هي كصفة الخلق، فهؤلاء عبدوا ايه؟ عبدوا صنم. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فهنا أرادوا أن هم عايزين يدخلوا أهل السنة في حيز بيس، يقول له الصفة هي الذات أم زائدة عن الذات؟ فأهل السنة والجماعة ما كانوش بيقولوا الكلام ده، لأن دي كلام جديد، ده كلام ايه؟ جديد. لكن احنا مؤمنين، أهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله تبارك وتعالى ذات وصفات، ولا زال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفات قبل إيجاد خلقه، وأما صفاته منها صفات ذات ومنها صفات فعل أو صفات اختيارية متعلقة بالمشيئة. خلاص مسألة كده سهلة ولا صعبة؟ لما نقعد بقى نحور في الكلام ونأتي بكلام الفلاسفة وكلام المتكلم ونلف وندور ونظريات ونقع قواعد ومقدمات وفلسفة وصفصطة، لازم يحصل ايه؟ قلوبنا تمرض ونفوسنا يشعر لها ضيق وعقولنا تضطرب، مش هنوصل لحال، لأنك لا تستطيع أن تصل بعقلك القاصر إلى ذات الله تعالى ولا إلى صفة الله. يقول بقى عشان يبين الكلام ده، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. لفظ الغير اللي هو إيه؟ الصفة غير الذات ولا الصفة هي الذات؟ ماشي، هو ده مع لفظ الغير. يقول فإن أريد، إن أريد بقوله الصفة غير الذات أو الصفة هي الذات، إن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. زي المثال اللي احنا ضربنا. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، لأن معنى الصفة غير معنى إيه؟ الذات. لما أقول الله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه، يبقى صفة اليد هنا صفة زائدة عن الذات ولا لا؟ صفة زائدة عن الذات. فمالك مش مدركين؟ صفة زائدة عن الذات. الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط، يوم نقول جهنم هل يوم نقول جهنم هل من مزيد، يوم نقول ما جهنم هل من ثلاثة فتقول ايه هل من مزيد الى اخره من الصفات التي اتت. فيقول هنا ايه، اذا اريد به ان هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وان اريد به ان الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. لا يمكن بحال ان تجد في الخارج في الواقع يعني ذات مجرد عن ايه؟ عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. يعني ذات موصوفة بصفات كمال لا يمكن ان تنفصل هذه الصفات عن ايه؟ عن الذات. لا يمكن ان تنفصل هذه الصفات عن الذات، وانما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا واحدة. يعني الذهن انا ذاكر مسألتكم كل واحد يقف قاعد ساكت كده ليه؟ لان موجود في الذهن ايه ان الصفه غير الايه الذات، وان دائما الذهن بيفرض الذات، يفرض الكلام عن الذات لوحده ويفرض الكلام عن الصفه وحدها. فبيقول وانما يفرض الذهن ذاتا وصفه، يعني يفرض الذهن ذاتا وصفه كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوف فان هذا محال. لازم تكون الذات لها ايه صفات، والصفه والذات غير مجرده عن الايه عن الصفات، ولا تنفصل الصفات عن الذات فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. يعني زي ما بيتكلم عن واحد يقول لك ايه فلان ده ما شاء الله مخه عجيب، حاجة جميلة خالص، او مثلا ذهن وقاد، او علمه واسع، مش دي صفه من صفاته؟ إيه لما انا بتكلم عن الايه الصفه، ها المتخيل في الذهن صفه. طب هل لما باجي اتكلم عن الصفه دي كده هل بتخيل الذات بتاعته؟ انا بتخيل اثر هذا العلم واثر الذهن الوقار واثر سعه اطلاعه فقط. ولما بتكلم عن ذاته فلان ده عارفينه العالم الكبير اللي مخه يوزن بلد اللي فيه وفيه وفيه، ده طويل وعريض شعره اصفر ولونه مش عارف ايه وبيعمل ايه، يبقى انا بتكلم عن ايه؟ لما اجي اتكلم عن صفاته الجسميه الشخص ده بتكلم عن صفاته الجسميه، كل ذهني متوجه لايه؟ على الذات دي اللي بتكلم عنها. يبقى لما بتكلم عن صفه ذات كأنها منفصلة عن الذات، وأنا في عقلي يعني في ذهني، وما بتكلم عن الذات كأنها منفصلة عن الإيه الصفة، لكن هذا بس في الإيه؟ في الذهن، لكن لا يوجد أبداً ذات منفصلة عن الصفات أو صفات منفصلة عن إيه؟ عن الذات. فهمت المعنى ده؟ يبقى هما لما بيقولوا الذات غير الصفات، الصفة زائدة عن الذات ولا غير الذات؟ الصفة هي الذات ولا غير الذات؟ يبقى أرادوا بهذا عشان يوصلوا المعنى باطل، وهو تجريد المولى عز وجل عن ايه؟ عن صفات، تعطيل الصفه، وهؤلاء هم المعطله. عايزين يعطلوا الصفات، فعلشان يوصلك انك تقول انه سبحانه وتعالى بقى لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تبطل كل الصفات يجي لك من الاول كده يقول لك ايه الصفة زائدة عن الذات ولا هي الذات، ثم انت تحتار. لو قلت زائدة عن الذات، طب هل يوجد، هل توجد الصفة في الخارج عن الذات او تنفك عن الذات ولا تنفك؟ طب لو قلنا هي الذات كيف تكون؟ يبقى الذات كده عدم. لو قلنا الصفات للذات يبقى الذات عدم، لان الصفات معاني، الصفات بالذات الايه اثار الصفات يعني معاني، كيف يكون هذا؟ وتخبط خبط عشوائي. لكن احنا بقى اهل السنة نريح نفسنا ونصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تنفيذ. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غير، لا هي عين الموصوف ولا غير الموصوف، كلام كله شوف بالك انت، الصفة لا عين الموصوف يعني لا هي ذاته ولا هي غيره، ده الكلام ده خلي بالك، ودي القاعدة الأساسية اللي بيعتمد عليها النصارى في يعني إفكهم وقولهم أن الله ثالث ثلاثة، فيزعمون أن الله أو الرب هو الذات، وأن الابن والروح القدس دي صفات، وهم عندهم أن الصفة تنفك عن الذات وغير متصلة بالذات، تارة تنفصل وتارة تنفك، فإذا انفكت عنه كانت أقنوما وإذا اتصلت به كانت الله. خد بالك من الكلام دوت قوي، هو نفس الكلام اللي قاله الايه المعتزلة والجهمية حينما أرادوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم. لكن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، مستوى على عرشه، دائر من خلقه، وعيسى عليه السلام هو نبي الله ورسوله، وجبريل عليه السلام هو أحد ملائكة الله تعالى، بل هو أمينه على الوحي. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أما الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيره. الصفة ليست هي عين الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيره. ثم ضربنا المثال بالرجل العالم، لما بنيجي نتكلم عن علمه بنتكلم عن صفة زائدة، لما بتكلم على ذاته بتكلم على ذاته والصفة ايه غائبة، غائبة عنه. يبقى هنا الصفة غير الايه، غير الموصوف، ده معنى صحيح ان الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيره. كلمة عين الموصوف حاجة وعين ذات الموصوف حاجة تانية، أن الصفة ليست عين ذات الموصوف، لازم الحتة دي مهمة جدا في الرد على باطله، أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيره، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. الله الموصوف بالكمال والجلال والاستواء والمجيء والنزول والقبض والبسط والإحياء والإماتة هو وصفاته واحد سبحانه وتعالى، وليست الصفة غيره. ولو قلنا أن الصفة غير الله، غير الله تبارك وتعالى، لعبدنا مع الله غيره، أو لدعونا مع الله غيره. هنشوف كلام بالرجل، لازم نخلص بس ايه الحته دي، هنخلصها ايه ونكتفي على هذا القدر عشان المخ ما يسخنش. والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. حط جملتين دول تحت بعض، الصفات غير الذات، صفات الله غير الله. الجمله الاولانيه الصفات غير الذات صح 100%، صفات الله غير الله باطل 100%، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. أما أقول ذات غير لما أقول الله، لأن الله لفظ الجلالة الموصوف به الذات المقدسة ولا يسمى به أحد غيره. فلما أقول ذات أو الصفات غير الذات غير لما أقول صفات الله غير الله، لأن الله قال إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فكل الأسماء والصفات راجعة لله مش راجعة للذات. فلو قلت الصفات غير الذات جملة سليمة، لو قلت الصفات الله غير الله يبقى جملة باطلة، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، الذات لا تدخل فيها الايه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. يبقى الأول بنسب الذات ليست لكل الذوات، ثم نصف هذه الذات بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، ها؟ لا ندخل في ذلك متوهمين ولا متأولين. يبقى الصفة هنا زائدة عن إيه؟ الذات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. خدت بالك بقى ده بيان كلمة إيه؟ صفات الله غير الله. ليه الجملة دي باطلة؟ لأن الله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. بل الجملة الأولانية اللي صح الصفات غيره الذات دي سليمة وتفهم. نيجي بقى ليه صفات الله غير الله جملة باطلة؟ لأن الله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. يبقى لفظ الجلالة أشمل من لفظ الايه؟ الذات. فلفظ الذات غير ايه؟ لفظ الصفات. إنما لفظ الجلالة الله يشمل الذات و اتفهمت كده؟ يبقى الذات غير الصفات. أما لفظ الجلالة يشمل الذات و والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته بي، شوف الباء دي، لا زال بصفاته، ما قالش لا زال وصفاته، لان لو قال لا زال وصفاته يبقى الواو تقتضي الايه؟ المغايرة، وان الذات غير الايه؟ الصفات ومنفصل عنها. ولم يقل لا زال وصفاته لان العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الامام احمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو اله واحد سبحانه وتعالى. فهمت كده؟ فإن قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجود. لو قلت أعوذ بالله يبقى أنت بتستعيذ بإيه؟ بذات الله، بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجود. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله، مش كده؟ لا، أصل لو قلت الصفات غير الذات يبقى لما تقول أعوذ بعزة الله يبقى عذت بإيه؟ ما هو كده. بص الصفات، خد بالك حط الجملتين في بعض، الصفات غير الذات، طيب حط تحتيها اعوذ بعزة الله، عزة الله دي ايه؟ صفة. يبقى كأنك بتقول ايه؟ اعوذ الجملة اقول ايه؟ بغير الله، مش كده؟ يبقى هذا معنى باطل ولا معنى حق؟ باطل. يبقى اذا الصفات مالها؟ غير الذات ولا هي صفة الذات ولا تنفك عن الذات؟ الصفات صفة الذات ولا تنفك عن الذات. فإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات كلمة ذات يعني في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة. إن الذات كده ما تنفعش كده إلا مضافة. ما بقول نحن الآن نثبت ذات الله، يقول لك فلان قدم روحه في ذات الله. ماشي، ذات الله، كلمة ذات بس كده ما تنفعش إلا إيه؟ ما احنا بقول ذات ليس ككل الذوات، هناك ذات للبشر، وهناك ذات للحيوان، وهناك ذات للإنسان، وهناك ذات للنخل وإلى آخره، وذات الله تبارك وتعالى ليست ككل إيه؟ الذوات. فعايز يقول هنا يفهم من لفظ الذات، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضاف، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلا غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، ذو دي من أسفل إيه؟ الخمسة في اللغة، ذو، ولك فلان ذو كذا، الله ذو الجلال والإكرام، تأنيث ذو مؤنثة إيه؟ ذات، يبقى ذو وذات، فلان ذو كذا، فلانة ذات كذا، ماشي؟ يبقى هنا كلمة ذات تأنيث إيه؟ الذو، فلا تفرض أبدا الذات عن إيه؟ عن صفة، ولذا لا يمكن بحال أن تكون ذات الله تبارك وتعالى تنفك عنها صفاتها، فالله تبارك وتعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. يا رب كنوا فهمتم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيه؟ بالله أم بغير الله؟ لأن عزة الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلام الله صفة من صفات الله، فإذا كانت الصفة غير الذات أو الصفات غير الله لكان صلى الله عليه وسلم استعاذ بغير الله، وهذا محال، محال عليه أن يشرك، ومحال أن تكون الذات بغير صفات. إذا هو استعاذ بصفة من صفات الله أو استعاذ بالله، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يبقى كل هذه الصفات التي استعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما في الحقيقة بيستعيذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفة، لأن الصفات الصفات والذات واحدة بهذا المعنى، بهذا المعنى. حينما استعيذ بالصفة يبقى أنا استعيذ بالذات، لأنه لا يتصور وجود ذات بغير إيه؟ بغير صفات. طيب نكتفي على هذا القدر عشان انا شايف الايه العمليه سخنت معاكم. طب نقول ثاني الحته دي، يعني يبقى احنا خدنا ايه كام جمله دلوقتي من جمل الناس الضالين، حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى، قلنا دي جمله كلام مجمل يحمل معنى الحق ومعنى ايه بطل. الثاني الصفة، وهل الصفة هي الذات او غير الذات، وهذه ايضا تحمل معنى الحق ومعنى ايه بطل. عشان المرة الجاية انا هسأل فيه، اقعد وركز فيهم قوي وحط كده الجمل تحت بعضها زي ما انا قلت علشان تدرك المعنى. نتفق على هذا القدر. نعم. لا لا لا ما ينفعش كده، لا يجوز طبعا. هو المنادي لا ينادي صفة الله تعالى، انما ينادي الله بصفته، وتقول اعوذ بعزة الله وقدرته، ما تقولش يا رحمة الله يا عزة الله يا كذا يا كذا، انما تقول يا الله، او تسأل الله بعزتي ان يفعل بك كذا، اللهم نسألك بعزتك ان تعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وهكذا. ما فيش مشكلة أن تقسم أو تحلف بصفة من صفات الله، هو تماما كأنك تحلف إيه بالله تبارك وتعالى. الحي من صفاته الحياة، صفة الحياة. انت بتسأل الله الحي او بتحلف بالحي الذي لا يموت، مفيش مشكلة، هذا اسم اسماء الله تعالى، او تحلف بحياة الله، هذه صفة من صفات الله، يجوز، مفيش مشكلة. انما تقول يعني يا حياة الله، ما ينفعش كده، هذا لم يثبت ابدا لا في كتاب ولا في سنة. انما بتدعو الله سبحانه وتعالى او تسأله بحياتك، اللهم اني اسألك بحياتك الدائمة السرمدية أن تحيي قلبي يوم ممات القلوب مثلا، أو ما شابه ذلك. ها؟ لا، دي لعمر الله نوت حياة الله، يعني بيحلف برضه بصفة من صفات الله تعالى، يقولك لعمر الله كذا، لعمر الله كذا، أي بيحلف في حياة الله تبارك وتعالى. ما هو الله تبارك وتعالى هو ذات الصفات، خدت بالك؟ صفات الله تبارك وتعالى هي صفات الذات، لأن الله هو الذات والصفات. عندما كنت صغيرا كنت أخذ بعض الأموال البسيطة من مال أبي أو أمي دون علمهما، فهل علي الآن رد هذا المال بالتقريب؟ فأنا لا أعلم كم كان هذا المبلغ، وهل أعلمهما بذلك أم أرده دون أن يعلموا سبب إعطائي لهم هذا المال؟ طبعا هذه بلية عظيمة، وهي راجعة لتقصير الآباء في التربية. التربية لا تعني القسوة، والتربية لا تعني الحرمان، والتربية لا تعني الضرب وإلى آخره، إنما التربية تعني فهم هذا المخلوق وتوجيهه بما يتفق، وعقليته وفهمه وقدراته وطلباته واحتياجاته إلى آخره. مؤكد أن الابن لا يمد يده على مال أبيه أو مال أمه إلا إذا كان هناك تقصير من الآباء في إعطائه ما يحتاجه. وده مش تبرير ان الواحد ياخد ولا ابوه ولا امه، لكن احنا بنقول بنفترض ان احنا كلنا اباء دلوقتي وعايزين نصلح علاقتنا بابنائنا ونشوف هنربيهم ازاي، وان برضو اللي اخطا يجب ان يتوب من خطيئته هذا. لكن هنقول الكلام ده في بعض، بنقول اباء دلوقتي ابنك مثلا في وسط مجموعه من الاطفال، والاطفال دول بيشتروا كذا بيشتروا كذا معاهم كذا معاهم كذا، وانت تقول لا ده انا لو تدوه فلوس هيفسد، هل تدونيش فلوس؟ وطول ما هو قاعد مع اصحابه ده بياكل مش عارف ايه، وده بياكل ايه، وده بيعمل ايه، وده بياكل حاجة من الاثنين، يا اما يصاب بحرمان وحزن لما هو فيه، واما ان يمد يده لصاحبه فيأخذ منه ويتعود على ان يتسول من صغره، وإما أن يعطف عليه أحد الأبناء فيعطيه مع كسر لنفسه أو لنفسه، وإما أن يمد يده فيأخذ من بعض مالك فيأتي لنفسه بما يريد. ودي أسهل طريقة، واللي بتحفظ للابن بعض الكرامة، هو مش عايز يأخذ من ده ولا من ده، ولا عايز يبان قدام أصحابه أنه هو أقل منهم فبيعمل كده. فطبعا لازم الأب ينظر في حاجة ابنه وفي موقعه بين أصحابه وفي احتياجاته كطفل واحتياجاته كشاب واحتياجاته كرجل، لازم يشوف احتياجاته ايه وتقدر تعمل له ايه. ولو مثلا يقولك الله طب انا عشان اديله زي ما اصحابه اللي حواليه، طب ده ابوه كذا وده ابوه كذا ويديله كذا ويديله كذا، انا ما اقدرش، يقولك اعطيه القليل وفهمه، فهمه يعني ما تحرموش خالص وما تفسدش الباب مفتوح على الاخر، اعطيه بالقدر ها وفهمه ان انا يا ابني دخلي قد كده وانا ما اقدرش الا على كده، والقليل فيه البركه، ولا تنظر الى ما في يد اخوانك وترفع عن الاخذ منهم والى اخره، بحيث انك انت فعلا تغرس فيه صفات حميده وجليله، لا ان يعني تمنعه بالكليه فتؤدي به الى ان يتخلق باخلاق ذميمه لا تنفع ولا تضر. تربيه الابناء يا اخواننا من اعظم الاعمال واشق الاعمال، والتربيه مش اكل وشرب ولبس، التربيه مش اكل وشرب ولبس، والتربيه مش برمجه، يعني برضو بعض الناس بيبرمجوا عقل ابن ابنائهم منذ الصغر، يحفظوا الكلام ويحفظوا التفاعل ويحفظوا العمل. لا، اعطي الابن فرصة ليفكر، اعطي الابن فرصة ليختبر ذكائه، اعطي الابن فرصة ليتفاعل مع من حوله، ثم قومه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وليس معنى ذلك انك تسيبه والعزم لا يزني واشرب الدخان ويسير مع الفساق، لا لا يعني هذا ابدا، لكن بقول ان لازم اعطيه قدر من الحرية في التفكير وفي التفاعل وفي التعامل، حتى يستطيع ان يعني يبدع ويبقى انسان فعال في المجتمع. اصلا مش هينفع ابدا يكون الشاب دوت او الشخص دوت شخص منعزل عن المجتمع. انت اللي هتخسر لو ربيت ابنك على انه فقط ابوه وامه كل شيء، وان فقط ابوه وامه هم اللي بيفكروا في كل شيء وبيجيبوا له كل شيء ويعملوا كل شيء بالشكل ده. الطفل ده لما هيكبر هيبقى انسان وعضو غير فعال في المجتمع، لا لنفسه ولا لغيره. فالاخ دوت يجب ان يتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل، ويجتهد قدر المستطاع ان يرد اذا كان له تكسب من ابواب رزق، فيرد هذا عن طريق الهدايا وغير ذلك. هل يجوز قراءة القرآن في السجود بقصد الدعاء؟ لا يجوز، انما يجوز لك ان تدعو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين قبلنا. انت لا تقرأ القرآن الان، انت تدعو، هذا جائز. هل هناك حديث أن كل مولود رهين بعقيقته؟ نعم، كل مولود مرتهن بعقيقته تسمع عنه يوم سابع. ومعنى رهين قيل أن الوالد يحرم شفاعته يوم القيامة، أن الوالد يحرم شفاعته يوم القيامة، أو أنه يعني يحرم التوفيق في الدنيا إن لم تسمع عنه عقيقته. وهل إذا أراد الرجل أن يعق عن نفسه لأن والده لم يعق عنه وكان عليه مظلمة لأحد الناس، فهل الأولى رد المظلمة أولا أم يعق عن نفسه؟ لا، أنت ليس لك أن تعق عن نفسك، اللي بيعق عنك أبوك. لكن رأيت سعة وردت المظالم للناس وسددت الديون، يبقى عق عن نفسك، إنما ما تجيش تعق عن نفسك وأنت يعني مديون وما في سعة. هل يجوز صلاة قيام الليل بثلاث ركعات لو كان لا يوجد وقت عندي؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ثم يذهب إلى داره فيصلي من الليل ما شاء الله له، وكان لا يزيد عن 11 ركعة. ولما فقل صلى الله عليه وسلم كبر يعني، فكان بيصلي أحيانا 9 ركعات وأحيانا 7 ركعات. فيجوز لك أن تصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة، وممكن تخلي 3 ركعات دول بتشهد واحد أو ركعتين وتسلم وركعة وتسلم الوتر يعني، أو تصلي 5 ركعات بتشهدين، تشهد بعد الرابعة وتشهد بعد الخامسة وتسلم، أو تصلي 7 ركعات بتشهدين، تشهد بعد السادسة وتشهد بعد السابعة وتسلم، أو 9 ركعات بتشهدين فقط تتشهد بعد الثامنة وتتشهد بعد التاسعة، أو 11 ركعة بتشهدين برضو تشهد بعد العاشرة وتشهد بعد 11، أو تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم وتخلي 3 ركعات في الآخر أو ركعة في الآخر. ما هي كفارة اليمين لو أقسمت على شيء أفعله ولم أفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أقسم على شيء ثم رأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. والكفار إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فعليه بصيام 3 أيام، ولا يشترط في هذا الصيام أن تكون متتابعة، بل يجوز يعني صيامها مفرد. هل حق العبد على لا يزعل التوبة تقبل مني؟ طبعا هو اذا كان هناك مظلمة عليك لبعض الناس وجب عليك اذا اردت ان تتوب 4 شروط. اولا النزع من هذا الفعل، وأن تندم على ما فعلت، وأن لا ترجع إلى ما فعلت، وأن ترد المظالم إلى أهلها حتى تقبل التوبة. إذا كانت المظلمة مش في إيدك دلوقتي، إذا كانت المظلمة دي أخذ مال وهو ليس بين يديك الآن، فتب بهذه الشروط الثلاث واجتهد في أن ترد المظلمة فيما بعد، أو إذا استطعت أن يعني تستسمحهم في هذه المظلمة وسامحوك غفر الله لك. هل يجوز مقاطعة وعدم إلقاء السلام على أهل المقاطعة؟ مقاطعة ميم قاف ألف طه عين ت مش مقطعة. مقاطعة وعدم إلقاء السلام على أهل المعاصي والبدع، وماذا إذا كان رحم، وماذا نقول في لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأيضا إلقاء السلام على من عرفته ومن لم تعرفه. يعني كان هو بيجاوب على نفسه لكن هو عايز يستوضح نقطة، هي النقطة اللي غايب عنه نقطة هل الهجر يأتي بنتيجة، أو هل الهجر أحد ألوان إنكار المنكر؟ نعم، الهجر أحد ألوان إنكار المنكر، فإذا كان هذا الهجر هيؤدي إلى إنكار المنكر أو إلى إزالة المنكر فاهجر، وإن كان هذا الهجر لن يؤدي إلى إزالة المنكر بل ربما يؤدي إلى زيادة المنكر فلا تهجر. والواجب عليك أن يعني تمارس مع أهل المعاصي كما تقول والبدع دول يعني غالب ألوان الدعوة، من إلقاء السلام ومن البشاشة في الوجه ومن الأمر بمعروف ومن النهي عن المنكر بمعروف ومن الزيارات ومن الهدايا ومن التنازع عن بعض حقوقك الشخصية في مقابل إثبات حقوق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. يعني حاول بقدر المستطاع أن تؤدي أولا وتبذل جميع ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك اجعل الهجر هذا في آخر الطريق بالذات إذا كان هجيب نتيجة. وأما إلقاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف يعني من المسلمين، نعم، وأهل المعاصي من المسلمين، محدش يقدر يقول كده. ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، حق لا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، إلا إذا كان هذا الهجر لأجل منكر وقع فيه وهذا الهجر سيؤدي إلى توبته ورجوعه إلى الله. هل هناك ملائكة لم يعلم عن آدم ولا الأرض شيئا أم كل الملائكة يعلمون ذلك؟ ماذا لما قال الله لإبليس استكبرت أم كنت من العليم؟ من هم العليم؟ طبعا الملائكة الله تعالى أعلم جميع الملائكة كما جاء في القرآن الكريم أنه خالق البشر من طين وأنه سيكون خليفة يخلف بعض ذريته تخلف بعضها بعضا في الأرض، والملائكة كلهم عارفين كده، بل ولا تزال الملائكة تنزل بأوامر الله تبارك وتعالى ليلة نهار والأمر مستمر. أما إبليس استكبر عن أمر الله تبارك وتعالى، وقوله استكبرت أم كنت من العالين، يعني العالين هم المستكبرين، وهذا بدل من استكبرت، بدل من استكبرت. وليس هناك فئة من الملائكة لم تسجد لآدم عليه السلام، أو أن هناك صنف من الخلق اسمهم العالين وأنهم يعني لهم أن يصنعوا هذا أو أنهم لا يسجدون لآدم، لكن إبليس ضم نفسه أنه واحد منهم ولم يسجد. طبعا كلام بعيد جدا وغير صحيح، لكن مقصود استكبرت أن كنت من العليم، العلو هو أيضا نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الكبر. الأخ بيذكرنا إن شاء الله الشيخ صفر نور الدين بكرة بعد صلاة المغرب في مسجد هبة الرحمن هيعطي درس بين المغرب والعشاء، وإن شاء الله هنخلص درس الشيخ صفوت وهنروح نحضر درس الفقه في مسجد الرحمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. مسجد هبة الرحمن لو أنت ركبت من شارع عثمان محرم العربية بتاعت الكنيسة تنزل يمينك قهوة اسمها سبورت، بعديها شارع اسمه شارع سعد إمام، تخش في شارع سعد إمام ده حوالي 200 متر جوه كده هتلاقي المسجد على إيدك اليسرى إن شاء الله. بنتي ماتت أمها وتزوج أبيها وتريد الزوجة الجديدة أن تزور قبر الزوجة التي توفيت، والبنت خائفة من ذلك، هل في ذلك شيء؟ لا طبعا. إيه اللي فيها؟ خليها تروح تزور قبر أمها التي توفيت، فهذا من الصلة، هذا من الصلة. وما دام الرجل يحسن يعني لابنته ويحسن وقد أحسن لامرأته التي ماتت ويحسن لامرأته الجديدة ويحفظ جميل هذه وجميل هذه، ما أظن أن المرأة يعني تريد زيارتها لمفسد. هتروح تعمل يعني هتروح تطلع والدتك من المقبرة مثلا، ولا تدعي عليها، ولا هتعمل لها عمل؟ هي في دار الحق، نحن في دار الباطل. سيبها تروح وروحي معاها هي لعمك. نعم. أيوة نعم.